أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين قصيرا وكان مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا رجل له وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل you اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Oh! ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم نمدها انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما قل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح ولا تبذر تبذر المنذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء صدق الله العظيم.